ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. حلقة جديدة من برنامجنا أند العالمين ومع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. رفع الله قدرك. بارك الله فيك شيخنا. من جمال هذا البرنامج هو شرف التواصل مع شيخنا الحبيب والسماع منه والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وطبعا هذه اللقاءات على ما فيها وتواصل واقطع واتصل مرة ثانية والاتصال الفضائي والاتصال عن طريق البرامج وغيرها من الأمور، ولكن كل ما يهون هذا الكلام أننا نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وأننا نترضى على صحابته عليهم رضوان الله، وأن الله تبارك وتعالى أكرمنا في هذا الشهر المبارك بصحبة شيخنا الحبيب أن نكون في معية أند العالمين، آملين من الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بأن نكون معه صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم آمين، اللهم آمين. نحن والمشاهدين الكرام وكل من يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وكل من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذب عن سنته عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. اللهم آمين. شيخنا الحبيب حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، الله يبارك فيك. طبعا قلنا وللأسف ما نفذنا، لكن ليس هذا الكلام بأيدينا ولكن هو محبة في النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يحمله إلى هذا الخط. إحنا الكلام تحول منا في الحلقات الماضية إلى شق علمي، وحتى الحلقة الماضية اللي قلنا في بدايتها هنبدأ نعود مرة أخرى للخط السابق، لكن حملنا الكلام عن أمر في صلب الموضوع وهو قضية التعصب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي انتقلت إلى الأجيال الأئمة المتبوعين، وبعدين البعض تعصب من الأئمة من أتباع الأئمة فتكلموا بكلام ذكرناه في الحلقة الماضية. أستأذنك أن نعود مرة أخرى ونحن في أخريات هذا الشهر المبارك للكلام عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ترطيبا للألسنة وللشفاه بالصلاة عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وترطيبا للقلوب التي تشتاق دائما للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسأل سؤالا لعله مدار كل ما يمكن الكلام فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. سؤال مباشر جدا، لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمعني بهذا الحديث الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا رأوا حتى أحبوه فأصبحوا كالفين إلى هذا الحد؟ تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيء طبيعي أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام من سويداء القلب لأخلاقه. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فدينه كله دين الخلق، وتجسد هذا الدين فيه صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الناس كأنه كان قرآن يمشي على الأرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان من سيرته أن يحلم على الناس وأن يرفق بالضعيف، هذا أصل من أصول سيرته على كل المحاور. مثلا في الصلاة قال من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجة. لما جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اجعلني إمام قومي، قال له أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. وفي بعض الأحاديث لكنها لا تصح يعني، لكنها تمشي في هذا المعنى، وهو ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيروا بسير أضعفكم. صح هذا إن لم يكن حديثا فعلا بمبناه، لكن معناه ثابت في أحاديث صحيحة. يعني منها مثلا قصة جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو كان جابر يعني تزوج امرأة بعد مقتل أبيه ثيبا، وبعدين ذهب إلى الغزوة وهو راجع تمام تأخر جابر عن المسلمين، الجمل بتاعه من شدة الإرهاق أعيا وتعب وبيمشي ببطء، وطبعا الناس كلها عايزه ترجع لبيوتها وكده، فكله بيجري عشان يلحق يرجع بسرعه. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أخريات الناس، مش زي ما بيفعل الكبراء على مدار الأزمان حتى وصل هذا الأمر إلى زماننا. الكبراء يمشوا قدام في الصف الأولاني وكل الناس يمشوا وراهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هكذا، كان يمشي في أخريات الناس، يزجي الضعيف ويساعد المحتاج. لأن النهاردة لو هو مشي في أوائل الصفوف وسقط واحد من هذا الجمع ولم يدر به أحد، من مسؤول عنه؟ من يعرف أنه سقط؟ فكان هو بيكون آخر واحد بحيث أن ما فيش حد يبقى وراه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة. الله أكبر. المهم أنه جابر بن عبد الله يعني الجمل تعب منه، وبعدين فجأة لقى نفسه وحيد، ما فيش حد حواليه خالص، والجمل برك على الأرض، وماذا يفعل في هذا الظلام؟ فجعل يضرب الجمل عشان يستحث على النهوض، وهو يقول: وثكل أمياه ما زال لنا ناضح سوء. الناضح هو البعير، يعني هو أنا يعني موعود بالجمل تلم ده، الجمل البليد ده. يقول: وبينما أنا كذلك إذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ كأنه جاءه الغوث. قال: بأبي أنت أمي يا رسول الله، جابر. قال: ما دهك؟ فقال: أعيا جملي، تعب وبرق. قال: معك عصا؟ أخذ منه العصا وضرب الجمل ضربتين فارتدت إليه العافية، نهض الجمل وبقى يعني شديد وسريع وكده. حتى قال جابر: حتى جعل جملي يسبق ناقته، وعمل يشد في الجمل، يشد في خطاب الجمل عشان ما تسبقش الناقة بتاعته، الجمل اللي كان مش عارف يقوم من ثواني معدود. المهم شو بقى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بقى. صلى الله عليه وسلم مش ان هو اقام له الجمل، لا، ركب مشي معاه وقعد بقى يحاوره. قال: ما اعجلك يا جابر، انت ليه عايز ترجع بسرعه؟ فقلت: يا رسول الله، تزوجت باي من؟ تزوجت حديثا يعني. قال: بمن؟ قال: باي من كانت بالمدينه، اي من المراه التي مات زوجها، التي لزوج لها يعني. فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقال: يا رسول الله، إن عبد الله، يعني أباه عبد الله بن حرام الذي مات، الذي استشهد في أحد، قال: إن عبد الله مات في أحد وترك لي 9 نسوة خرق، اللي هم أخوات البنات، كان هو الولد الذكر وله 9 أخوات بنات، خرق يعني لسه إيه، أبكار يعني، تمام. فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد، أنا عايز لهم أم مش عايز زوجة. شو الولد الوفي كيف يعني راعى وصية أبيه، ما لم يتزوج بكرا. ليه؟ لأن البكر كما يقول جابر نفسه قال: فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. الأخرق الذي يعني قليل التدبير وقليل العقل، ويعني اللي هي البنت البكر ما لهاش تجربة، فحب يتزوج أم للبنات دول، تقوم عليهن وتطبخ لهن وتمشط رؤوسهن، تمام. فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد، لأمري وأرشد، وفي نفس الوقت يكون نفذ وصية أبيه عندما قال له: يا بني استوصي بأخواتك خيرا. عبد الله بن حرام قال للجابر ليلة أحد، قال: يا بني إنني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا قرابة كذا وكذا أديه. يعني قصة الدين دي قصة عجيبة للغاية، أرجو أن تتاح الفرصة أن احنا نقولها كمان، ولا أحمل هم أكثر من أخواتك البنات. فجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نفذ الوصية دي وقعد يتساهر معه. وبعدين إيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أباه عليه دين، فقال وهم بيتكلموا قال: بعني جملك يا جابر. فقال: هو لك يا رسول الله؟ قال: لا، بعني، أنا عايز أشتريه. هو جابر عيب يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بكام، هو لك يعني، هو لك يعني مجانا يعني، هو لك مجانا يعني، هو لك. وجابر يعلم أنهم لا يمتلكون إلا هذا الجمل فقط، هو إيده ورجله، تمام، لكن ما هيقول ايه يعني. فقال لا بل بعنين. المهم اتفق معه على ايه، على مبلغ معين. كم أقية؟ 12 أقية. طبعا الأقيات مختلفة جدا بين الرواة في عدد الأقيات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بها الجمل. المهم فلما ذهبوا إلى المدينة، جابر لقي خاله فقال له ده أنا بعت الجمل. ظهروا إلى المدينة. أي طبعا طبعا ما أنا جاي في الكلام. جابر اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم طالما اشترى الجمل، قال له بشرط إن أنا أفضل ركبه لحد ما أدخل المدينة. تمام. فقال لك ذلك. أول ما دخل المدينة لقي خاله فقال له الوضع كذا وكذا، أنا بعت الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلامه خاله قال له إزاي تبيع الجمل ونحن لا نملك غيره والكلام ده، قال هذا كذا. المهم إن جابر بن عبد الله أعطى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قيمة الجمل، ثم أرسل إلى جابر وقال له خذ جملك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز يشتري الجمل، إنما يعني أنت عارف زي ما يكون إنسان مش عايز يحرج إنسان يعني، يعني يقول له أنا أساعدك في كذا وكذا، فقال له خلاص هشتري منك الجمل، وبعدين قال له خذ الجمل، فأعطاه المال ثمن الجمل ثم أعطاه الجمل. ده ما يتحبش يعني، حتى دعك دلوقتي أنه رسول الله. تمام. يعني على المستوى الإنساني مثل هذا، مثل هذا لا يدخل سوياء القلب، مثل هذا لا يحب. هقول لك على حاجة كمان، معلش يا أبو عبد الرحمن سيبني بقى أخد راحة. شيخنا عملت قطع فيه وعمل طب عفوا بس أنا أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الجمل فسدد عنه وحفظ ماء وجهه أيضا في نفس الوقت. أي طبعا، وسدد عنه جزءا من دينه، لأن دين جاء عبد الله بن حرام كان كثيرا. نعم. وسدد دين عبد الله بن حرام. نعم. كان آية من الآيات، واخد بالك. المهم يعني أنا لو أردت أن أخذ الحكايات عن جابر لوحده هتاخد منها الحلقات، فدعني أتكلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأثر عن أصحابه بشيء إطلاقا إطلاقا، كان لأنه هو الأسوة والقدوة وهم يأخذون منه ويتأسون به. والله أنا متعجب جدا بعض الدعاة الجدد اللي هم يسموهم دعاة الجدد، يعني تعرف الدعاة الجدد دول بيكثر فيهم ناس لم ذكرين ولا عندهم معلومات، بس عنده طريقة إلقاء جيدة، فياخذ أي كلمة من هنا وكلمة من هنا ويسمع درس من هنا ودرس من هنا والكلام ده ويطلع يقول. تمام. والشباب انت عارف بقى المستوى الضحل بتاع الشباب، فهؤلاء الدعاء بيوصلوا للشباب حبا وكرامة، ما عندهاش تطلق أي مشكلة، وأي إنسان يستطيع أن يوصل خيرا إلى عوام المسلمين أهلا وسهلا. تمام. لكن يعني أدهشني أن بعض هؤلاء الدعاة الجدد كان يعني معي في مجلس، وبعدين عايز يبين يعني في المجلس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلق الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بالدنيا وبخيرات الدنيا وحض الناس على الدنيا، إزاي أن المسلم يطلق الدنيا ويتزوجها الكافر؟ كان بيتكلم في هذا المعنى، يعني معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فقال إيه بقى الذي أدهشني وجعلني ألقي عليه محاضرة، بيقول على فكرة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موجود في أيامنا دي ما كانش ركب غير مرسيدس. قلت له أتعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه ممكن أن يفعل هذا؟ قال لي نعم، حتى يبين للناس أن الله لم يحرم شيئا، قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات إلى آخر إيه؟ إلى آخر الآية. قلت له يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الضعيف مش يراعي القوي، لأن إذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا يبقى عمل حاجز بينه وبين الضعفاء المساكين، وهم أتباع الأنبياء. أتباع الأنبياء كل الأنبياء وبالذات نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا ضعفاء وكانوا مساكين. تخيل بقى لما يكون واحد من الضعفاء مش لاقي عجلة يركبها، مش هقول بقى مش لاقي عجلة، ويلاقي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا راكب مرسيدس وقفل الإزاز والتكييف شغال والحر جديد وعرق مرقي، والراجل اللي راكب عجلة يقول إيه؟ يقول الله شوف يا عم عمال يقول لنا الأخلاق والزهد والكلام ده وهو راكب مرسيدس وبتاع، أنا مش قادرين نركب. هو يا ابن ده اللي ممكن أن يقال في هذا الكلام. أنت لم تعرف شيئا عن سيرة أنت لم تعرف شيئا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان دائما يراعي الضعيف. يعني لما قال من أما بالناس فليخفف، لو افترضنا جدلا إن الدراسة في صلاة جماعة والإمام حيقرأ بالبقرة مثلا، أو بنصف البقرة أو يقرأ بربعين، الضعيف ممكن يقع منه ما يقدرش يكمل، إما يكمل وهو جالس لأنه لا يستطيع القيام، لكن خلي الإمام دخل وقرأ مثلا 10 آيات 15 آية مثلا بالكثير، زي الشمس ضحاها والليل إذا يغشى كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أن تقرأ بهذا القدر، يعني الضعيف هيبقى مستريح والقوي مستريح أكثر. يعني إذن الضعيف هيعبد الله تبارك وتعالى والقوي هيعبد الله عز وجل، لكن لو راعى القوي الضعيف هيسقط. عشان كده كان من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه يسير بسير الضعفاء، زي ما أنا ذكرت مثالا في حديث جابر رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. طيب شيخنا، أنت طلبت الفرصة وقلت لي ما تقاطعني عشان تتكلم عن قصة جابر، وبعدين ما تكلمنا عن قصة جابر، وبعدين يقول ان انا قاطعتك وما خليتك تكلمت عن قصه جابر رضي الله عنه، هيحطوها علي انا. على كل حال استاذنك ان تكون قصه جابر ماده الحلقه القادمه اذا اذنت لنا شيخنا الحبيب. دين جابر رضي الله عنه والله قصه فعلا تحتاج الى بعض الوقت فعلا. اي نعم. اي نعم. الله يبارك فيك شيخنا، واسال الله ان يقضي عنا وعنك دين الدنيا والاخره، وان يرفع قدرك في الدارين، وان يكرمنا واياك بصحبه جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خيرا. الله شيخنا. الله يبارك فيك. احبتنا في الله، وبهذا نكون وصلنا واياكم بعد مقاطعات الكثيره للشيخنا الحبيب الشيخ ابو اسحاق الحويني الى ختام هذه الحلقه. اسال الله تبارك وتعالى ان يتجاوز عني وان يغفر لي ولكم، وان نلتقي باذن الله عز وجل دائما على الخير والطاعه مع سيره اندى العالمين صلى الله عليه وسلم. وحتى القاكم في حلقه اخرى اقول لكم دمتم على الخير والطاعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين. أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين. عند العالمين.